هتدينا صورة لما يأتي في حديث إبراهيم حينما ألقي في النار. لما ألقي في النار ولا يرجوش حاجة ليه؟ قال لك لأن الله بقدرته عطل قانون النار على الإحراق. قال لك قانون النار ده النار موجودة، ده الحتة اللي فيها إبراهيم بس هتيجي لها المناسبة يعني. فلما تكلم الحق عن شجرة الزقوم وما شفناش احنا، صحيح شفنا شجرة الزقوم في تهام وشفناها انها من التنة والعرب يعرفوها، وبعدين اراد الله ان يبشع صورتها، طلع كل شيء يبقى جميل ساعة ما يطلع كده يبقى شكله جميل، اما له الطلع اللي يبقى جميل ده هو كأنه رؤوس الشياطين. الله، طب رؤوس الشياطين احنا ما شفناهاش، وكتير منا ما شافوش شجرة الزقوم بطلعها البشع دي، احنا شفناها بطلعها البسيط. ام التي، وهو ده المراد. طب هل المراد تحديد التمثيل ولا اشاعة معنى التمثيل؟ يعني ايه؟ يعني الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين بشاعة طلع هذه الشجرة، البشاعة القبح الدمامة الشكل المنفر، عايز يبينه لنا، فجاب صورة للشيطان ما شفناهش. ولذلك بعض المستدركين يقول لك الله هو احنا شفنا الشيطان عشان يضرب لي مثل بالمجهول بالمجهول، ازاي الكلام ده؟ نقول له طيب تعالى نشوف كده. كانت العرب تعتقد ان الشيطان ده اقبح صورة ويقابله الملاك اجمل صورة، ولذلك امرأة العزيز لما قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فخرج ساعة ما شافوه ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، كأن صورة الملك جمال وصورة الشيطان قبح، فإذا مستقر عند العرب إن صورة الملك إيه؟ جمال وصورة الشيطان قبح، إذن فأراد الله أن يقبح شجرة الزقوم. يجيب طائر الشياطين اللي احنا ما شفناه، قال لك لو كان يأتي لها بمثل محدد في القبح واحد كان حيبقى على لون واحد، يمكن ده قبيح عندك ولاش قبيح عند التانيين، وهو يريد شيئا مقبحا عند الكل. طب ازاي؟ يجيب لك صورة الشيطان اللي احنا ما شفناه انما بنعرف انه ايه بس شكله قبيح. ام قال لك ولذلك لو اتيت برسام الكاريكاتير في الدنيا وقلت له اعملوا لنا صورة تخيلية للشيطان ما تجيش صورة زي صورة ابدا، كل واحد هيعمل ايه صورة للقبح في نظره، فلما يلون صورة القبح تبقى تشعها في كل إنسان يرى القبح في هذه أو هذه أو هذه أو هذه، يبقى بده يعمم صورة الإيه؟ صورة القبح. ما شاء الله. إنا جعلناها فتنة للظالمين، فتنة يشوفوها أنتوا كنتوا بتكذبوا إيه؟ حياة بعد موت؟ لا، أهل القدرة وغناء ومية وفي قلب الإيه؟ وفي قلب النار. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، أصل الجحيم يعني العمق بتاعه اللي هي الدرك الإيه اللي بيسموه الدرك الأسفل، طلعها الطلع هو الكم الذي يحوي أول ثمرة للشجرة. ساعتين انت ما تروح كده تلاقي إيه كوز ذكر النخل ولا كوز النخلة وبعدين طالع منه إيه الشماريخ كده ده اسمه طلع، ولذلك يقولون الطلع هو أول ثمرة النخل وما يشبهها اسمه طلع، فإذا بانت استدارته وتكوينه يسمى بلح، متى كان أخضر كل ما كان أخضر يسموه إيه بلح، يبقى طلع وبعدين يجي إيه بلح. البلحة لها ثلاث أوصاف، الوصف الأول حجم

وإلى لقاء آخر إن شاء الله.